الآن في سماري، الآن في سماري شركة جدا كبيرة تحتوي على آلاف من الموظفين. أنا أسأل السؤال الحقيقي، حتى الواحد يستطيع هناك ينقل كلامك ويجيبه في مشكلة الألباني مثلا أجاب كذا. فكثير من الشباب احتاروا في أمرهم، بعضهم طبعا الآن بتصير دورات على أساس أنهم ينتقلوا إلى المنطقة الشرقية تحت مشرفين قد يكونوا سعوديين أو غير ذلك، من في أمريكان سعوديين سنين ما إلى ذلك، لا يعرف طبعا بالضبط. لكن في خطة تدريبية، مجموعات إدارات يرسلوهم على شرقية، شرقية طبعا منطقة أرامكو ما فيها التعليمات السعودية زي اللي في جدة، معروف نظام أمريكي بحت، يعني من ناحية قد يكون في نساء في نفس قاعات العمل أو من المخالفات الشرعية يعني أنت ممكن تتخيلها ما إلى ذلك. فهل هنا يقوم على جميع الشباب ترك العمل؟ بالإضافة إلى بعضهم يتحجج، يعني في يعني مثلا تضييق الوظائف في المملكة معروفة، مثلا الشباب ما تطلب مثلا 100 وظيفة إلا يجوك الألوف. الشيء الثاني التضييق في التجارة وما إلى ذلك. فإيش أفضل يعني حل لهم حتى الواحد يستطيع في المحل؟ أفضل شيء أن لا يكون موظفا مطلقا، نعم صحيح. مطلقا تأذن لنا بلقاء ولا منصرف يا شيخ؟ والله 5 دقائق معكم إن شاء الله. الله يحفظك.